الأوراق النقدية هي في حد ذاتها ما لها قيمة، أليس كذلك؟ هي في حد ذاتها ما لها قيمة، لأن كيس الإسمنت الورق أكثر منها فائدة، أليس كذلك؟ هات ورقة من عشرة تريد أن تلفها على خبزة، هل تغطي الخبزة كلها ولا لا؟ ليش متكلمون؟ ما خط إلى ما لها فائدة، لكن هات كيس إسمنت وقطع على الخبز يغطي لك كثيرا من الخبز أزيد منه. هذه الأوراق ما لها قيمة في حد ذاتها، ولذلك إذا سقطت الدول أو تزعزع عنها حفظت قيمة نقودها، أليس كذلك؟ تشاهدون هذا. إذن قوتها المالية في قوة الحكومة التي تنتمي إليها هذه النقود، فهي قابلة للارتفاع وقابلة لإيش؟ للانخفاض. كيف نقدر النصاب؟ ننظر كم تسوى في السوق من الذهب أو الفضة، وهذا هو النصاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.